والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نخاطب فيها أولئك الذين يبحثون عن المعاني العلمية الإعجازية في القرآن والسنة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، هناك من المعاني الكبيرة التي أوردها النبي عليه الصلاة والسلام هي في الواقع إعجاز علمي لما سيستقبل من الزمن نستقرئنا في واقعنا الحالي. نريد أن نزيد المشاهدين من الإيضاح حول معجزات النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أحاديثه الشريفة للتأكيد على معنى رسول الله وليس محمد القائد الذي أبهر الدنيا بعبقريته وأدائه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافر المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبعد، نعلم أن كل لمحة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تشهد له بالنبوة، تشهد له بالرسالة، ويكفي أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يرد البشرية جميعا، ليس فقط أمة الجزيرة العربية، ولكن استطاع أن يرد البشرية كلها إلى الله من جديد. فالذي يدرس واقع العالم قبل بعثته الشريفة، يعني من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب إلى الجزيرة العربية نفسها، يجد أن البشر كانوا قد فقدوا الصلة بالله فقدانا كاملا. واستطاع هذا الرجل الأمي صلى الله عليه وسلم أن يعيد البشرية مرة أخرى إلى معرفة بارئها وخالقها سبحانه وتعالى، وأن يؤسس دولة تعتبر النموذج يعني في الحكم للبشرية كلها. دستور المدينة كان أول دستور اتسم بالإنسانية واتسم بالعدل واتسم بالرحمة. واستطاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من 23 سنة أن يربي جيلا من البشر لا تعرف البشرية له مثيلا، واستطاع هذا الجيل أن يؤسس أكبر يعني إمبراطورية على وجه الأرض إذا جاز الاسم، أكبر دولة امتدت من بلاد الأندلس غربا إلى الصين شرقا في أقل من قرن من الزمان. ولكني أقول أن هذه السيرة أحيانا ينتابها يعني التشكيك من بعض المشككين والطعن من بعض الطاعنين، ومن هنا أقول أن من أعظم الشهادات لنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي نعيشه، بعض الإشارات العلمية التي جاءت على لسانه الشريف وسبق المكاسب البشرية والمعارف البشرية بعدة قرون كاملة، وهو النبي الأمي الذي قام في أمة كانت غالبيتها ساحقة بالأميين من قبل 1400 سنة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لا علاقة له بالعلم، حديث ينهى عن الظلم، يقول من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خشف به إلى سبع أرضين. والحديث له روايات كثيرة، يقول من أخذ من هذه الأرض قيد شبر بغير حقه كشف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. والحديث جاء في النهي عن الظلم، ولكنه يبقى من الناحية العلمية دقيق دقة بالغة. فالناس سمعوا يعني عن الأرضين السبع التي جاء ذكرها في ختام سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ويعجب الإنسان أن ذكر السماوات السبع جاء في مئات الآيات كلها السماوات والأرض، السماوات والأرض، نعم. إلا في هذا الموضع، إلا في الموضع جاء ومن الأرض مثلهم. ويعجب الناس، طب لماذا جاء ذكر السماوات السبع في مئات الآيات وجاءت الإشارة إلى الأرض السبع في آية واحدة؟ يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان مهما تقدم علميا وفكريا لن يستطيع الخروج عن نفاق جزء صغير من سماء الدنيا، لن يستطيع. فلو لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه خلق سماء واحدة ثم مايزها إلى سبع سماوات، يعني خلق سماء ثم مايزها الى سبع سماوات. ماذا تعني مايزها؟ قسمها الى سبع سماوات. نعم. وجعل سماء واحدة اي في الارض سماء واحدة. نعم. ثم سوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال فأتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. نعم. يعني ويقول ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، وسماء الدنيا هي الوحيدة التي زينتها الكواكب والنجوم، وهي المصابيح النجوم والكواكب عموما. فنعني وسيلة الإنسان للتعرف على السماء هي النجوم، فإذا لم يكن هناك نجوم لا وسيلة أمام الإنسان للتعرف على السماوات الأخرى التي لها زينة مغايرة تماما. طيب أين الأرضون السبع؟ يعني احتار الناس منذ القدم أين هذه الأرضون السبع؟ قال بعض العلماء حينما كانت كواكب المجموعة الشمسية سبع قالوا لعلها كواكب المجموعة الشمسية، لكن كواكب المجموعة الشمسية لا علاقة لها بالأرض ولا تسمى أراضي أصلا، ولا تسمى أراضي. نعم. ثم أصبح عددها تسعة ثم أصبح 11. يعني طيب 11 غدا أين أضع الأرضين السبع؟ فقال بعض العلماء لعلها سبع أرضين، كل أرض لها علاقة بشمسها أو بنجمها كعلاقة أرضنا بشمسها. يعني بين قوسين هذا فقط للدلالة عندما نتحدث عن التفاسير. نعم. أننا يعني قرأنا ذلك في التفاسير القديمة. نعم. الآن يجب أن نتنبه إلى معاني جديدة. نعم. في هذه الآية. نعم. فاتضح أن بمجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة بها أكثر من تريليون نجم، مليون مليون نجم، وكل نجم له توابعه من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، كما أن لشمسنا هذه توابع. طيب أين أضع الأرضين السبع؟ فقال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. اتضح لنا مؤخرا أن بالشريحة الصغيرة التي نراها من حولنا هناك ما بين 200,000,000,000 مجرة إلى 300,000,000,000 مجرة، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا. مجرتنا كما أشرنا فيها تريليون نجم، مليون مليون نجم. طيب أين أضع الأرضين السبع؟ فضيلة الدكتور بين قوسين، يعني من أحصى هذه الأعداد؟ هل هناك يعني مراصد بهذا الحجم طبعاً تستطيع أن؟ طبعا هناك قياسات يومية وهناك مراصد لا هم لها إلا دراسة ما نراه من حولنا من نجوم ومن أجرام. يعني ذكرت أن الشمس وحدها. نعم. تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. نعم. يعني هل هناك مراصد تستطيع أن ترى ما نعم. بعد هذه النجوم؟ نعم، تلسكوب الرادياوي يستطيع أن يصور، والصور هذه تكبر ويحصى ما فيها من نجوم. يعني إحصاء رياضيا وليس مجرد نظر لا إحصاء رياضي طبعا. نعم. وإحصاء هو نظر غير مباشر، الصورة نظر. نعم. لكنها طبعا لا يستطيع أن يراها. نعم. لأنها لا تدرك إلا بالأشعة الراديوية أو بأشعة إكس، الأشعة السينية. نعم. فهناك دراسات يعني لذلك، وهناك خرائط للسماء يعني درسة، يعني ليس هذا كلاما عشوائيا. نعم. طيب. هناك خريطة يعني قبل أيام يعني إحدى القنوات قالت هناك خريطة جديدة للسماء، خرائط السماء تجدد بطريقة دورية لأن باستمرار في اكتشافات جديدة. باستمرار. نعم. يعني في كل يوم في جديد، والتلسكوبات حول الأرض ترصد في كل يوم، يعني فهناك اكتشافات مستمرة. المهم لا عايز أقوله يعني هذا أين الأرضون السبع؟ فقال بعض المفسرين لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا يخالف نصا قرآنيا صريحا الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي نجوم، فلا يوجد نجوم في السماء الأخرى، ولا يمكن لكوكب أن يوجد غير نجم، لأن احنا قلنا في حلقة سابقة. نعم. أن النجوم أمانة للسماء. صحيح. أن النجوم هي التي تشد الكواكب إليها. فاحتار العلماء، فوجدت أنا مؤخرا أن دراسات الزلازل الطبيعية والصناعية ترسم لنا سبعة نطق في أرضنا هذه، كل نطاق مفصول عن النطاق الذي يليه بفصل محدد بمنتهى الدقة. يعني سبعة كشور لهذه سبعة نطق في داخل بعضها البعض. إذن الأرض لها كرة ضخمة من الحديد في قلبها. نعم. تشكل الأرض السابعة. نعم. ثم يسمى اللب الصلب. نعم. ثم لها لب سائل له نفس التركيب، 90% حديد، 9% نيكل، 1% عناصر خفيفة. جميل. يسمى لب الأرض السائل، هي الأرض السادسة. ثم أربعة أرشحة متتالية، ف تتناقص فيها نسبة الحيض من الداخل إلى الخارج. ماذا نعني بالأوضحة؟ هي أيضا طبقات أرضية مطار كروي، كرة تغلف يعني. نعم. هي كرات تغلف بعضها بعضا خارج من الداخل، أربعة أوشحة متميزة. ثم الغلاف الأخضر، لماذا هذه الأوشحة؟ من صخور إما مصهرا صهارا جزئيا أو صلبة تماما. جميل. يعني لدينا ست طبقات. وبعدين الغلاف الصخري الأرض الذي الأرض سبع. نعم. فنحن نعيش على الأرض الأولى ومن دوننا ست أرضين. الله. فالأرضون السبع كلها في أرضنا هذه. والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد كلها على أن أرضنا في مركز الكون. والغريب أن علماء الفلك الذين لا يعترفون بهذه الحقيقة حينما يرسمون الشريحة التي يرونها من السماء الدنيا يضعون الأرض في رأسها، في رأس هذه الشريحة، والنجوم من حولها والمجرات من حولها. فالأرض في مركز الكون، والأرضنا تحتوي الأرضين السبع كلها، فالأرضون السبع كلها في أرضنا هذه، ويحيط بها سبع سماوات. وكما بدأ ربنا تبارك وتعالى بسماء واحدة ثم ما يزهى إلى سبع سماوات، بدأ بأرض واحدة ثم ما يزهى إلى سبع أرضين. من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. لعل ذلك من ما يشجع شبابنا على القراءة حول النبي عليه الصلاة والسلام. هناك حديث آخر ربما يدهشنا أكثر، لكن بعد فاصل قصير تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الفاصل تحدث العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى الأراضين السبع. هذا المعنى ربما يستغرب البعض، لم يكن موجودا في التفاسير القديمة، وذلك ليس لقصور علم مفسرين في القديم، لكن العلم الحديث وما أثبتته الدراسات التي أتى عليها الدكتور زغلول النجار يثبت أن هناك أراضين سبع هي معجزة من معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام، تأكيدا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي يوحى إليه من رب البشر. فضيلة الدكتور، ماذا عن الأرض نفسها؟ كيف يعني يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الجبال كانت رواسي بالنسبة للأرض؟ طبعا يعني قبل كلامنا عن الحديث النبوي الشريف في ذلك، أذكر أن الجبال جاء ذكرها في القرآن الكريم في 49 آية مختلفة، يعني منها بعض الجبال التاريخية، منها بعض الجبال التي ينتهي مصيرها إلى الزوال في الآخرة، لكن منها على الأقل 9 آيات تتحدث عن أن الجبال جعلها ربي مرسيات للأرض. نعم. يقول الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ومنها ما يشير إلى أن الجبال أوتاد للأرض، يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ويأتي العلم في قمة من قمم ليؤكد على هذه الحقيقة، أن كل مرتفع على سطح الأرض لهم امتداد في داخل غلافها الصخري، يتراوح هذا الامتداد ما بين 10 إلى 15 ضعف الارتفاع الموجود فوق مستوى سطح البحر. فلا أجد كلمة يعني تصف الارتفاع الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة والتجديد أبلغ بكلمة وتد. ومن هنا جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال، أو في رواية أخرى فخلق الجبال فألقاها قال بها عليها فاستقرت. سبحان الله. طيب يعني هذا كلام سابق لأوانه بقرون طويلة، ما الذي يضطر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله في زمن لم يكن لأحد من البشر إلمام بطبيعة الجبال ولا بهيئة الجبال ولا بوظيفة الجبال؟ العلم الآن يقول لنا أن الجبال ألقيت على الأرض إلقاء كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليست من السماء كما تخيل بعض يعني السذج، ولكن من الأرض، يتلقى من داخل الأرض إلى سطحها. هل يكون الإلقاء إلا من أعلى؟ يكون من أسفل إلى أعلى أيضا، لأنه يرتفع ثم ينزل على الأرض، يعني حينما يصور البركان يلقي بحممه لعدة كيلومترات في الهواء ثم ينزل إلى الأرض. ومن الجبال البركانية ما يبلغ طوله يعني آلاف الأمتار، جبل زي جبل كينيا مثلا كليمنجارو، أو بعض جبال تركيا، جبال بركانية زي جبل أرارات ارتفاعها عدة آلاف من الأمتار. كيف جاء؟ ألقتها البراكين في الهواء ثم نزلت إلى الأرض، فهي ألقيت إلقاء. وبعض الجبال الطبيعية الأخرى تتكون نتيجة حركة قاع المحيط تحت القارة. يتحرك قاع المحيط تحت القارة فتكسر الرسوبيات التي جمعت على قاع المحيط وتلقى على القارة القاع. ثم بنزول قاع المحيط تحت القارة ينصهر هذا القاع جزئيا فينشط البراكين، فالبراكين تلقي لحممها وتنزل على القارة. ثم إذا نزلت إلى نطاق الضعف الأرضي تزيح جزء من هذه الصوارة فتدفعها إلى أعلى على هيئة متداخلات نارية، ومن هذا الخليط الصخور الرسوبية والصخور البركانية والصخور النارية تتكون الثلاثي الجبلي. فالجبال تلقى على الأرض إلقاء، ولم يعرف ذلك إلا في القرن العشرين، وحديث القرآن الكريم عن عملية إلقاء الجبال من أعظم المعجزات العلمية في كتاب الله، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وخذوا الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يقول: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب، فخلق الجبال وألقى بها عليها فاستقرت. يعني فكلام كلام معجز حقيقة لم يفهمه المسلمون إلا في ضوء العلوم الحديثة. ومن هنا أقول لا بد للمسلمين من تضيف كل المعارف المكتسبة الصحيحة الحقائق العلمية الدقيقة في كل زمان لفهم كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. سبحان الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عندما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال وألقى بها على جبل استقرت. طب كيف يعني الجبال تقر الأرض ثابت عليها مستقرة؟ نعم ثابت علميا الآن أن الأرض نتيجة دورانية حول محورها تترنح، يسموه wobbling of the earth، ترنح الأرض. تترنح كما تترنح النحلة التي تدور على الأرض. فرب العالمين وزع الجبال على سطح الأرض توزيعا دقيقا، إما من اتجاه الشمال الجنوب كالجبال في غرب الأمريكتين، أو شرق غرب كالجبال في وسط آسيا ووسط أوروبا وشمال أفريقيا. ويقول العلماء اليوم أن توزيع الجبال بهذه الطريقة يشبه ترصيص دولاب السيارة، توضع قطعة من الرصاص على غير طبعا يعني الوزان الصحيح، لأن أي جسم يتحرك في خط مستقيم يترنح يمنة ويسرى، لكي يستقر لابد أن تضع له هذه الأثقال. فقالوا الجبال بتوزيعها على سطح الأرض توزيعا دقيقا قللت من ترنح الأرض في دورانها حول محورها حتى تجعلها صالحة للعمران، وهذا من نعم الله على العباد وعلى أهل الأرض جميعا. ليس هذا فقط، بل ثبت علميا أن الغلاف الصخري للأرض، أرضنا الأولى هذه، موزق بشبكة من الصدوع التي يمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات. ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بالأرض ذات الصدع، وفسرها الأقدمون بانصداعها عن النبات، انصداع التربة عن النبات، وهو صحيح، لكن فسرها الآن بهذه الشبكة الهائلة من الصدوع التي تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات بأعماق تتراوح بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، والمتصلة ببعضها اتصالا كاملا، فيشبهها العلماء باللحام على كرة التنس. هذه الشبكة من الصدوع يعني جعلت ألواح، قسمت غلاف صخري إلى عدد من الألواح، سمى ألواح الغلاف الصخري للأرض. وهذه الألواح تتحرك بطريقة مستمرة، إما متباعدة عن بعضها البعض فتتكون القيعان من البحار والمحيطات، أو مندفعة في اتجاه بعضها البعض فتتكون الثلاثي الجبلي. هذه الحركة ثابت علميا أنها كانت في القديم أعنف بكثير من معدلاتها الحالية، يعني بعض المحيطات تتسع بمعدل 5 إلى 3 سنتيمترات، بعضها 10 إلى 15 سنتيمتر في السنة. نعم، فالحركة في القديم كانت أعنف من ذلك بكثير، ولم يهدئ منها إلا تكون الجبال. ونحن نرى الحركة تتحرك قاع المحيط تحت القارة تتكون سلسلة جبلية فتوقف هذه الحركة، يعني الجبل بوسده يثبت القارة في قاع المحيط يوقف هذه الحركة، أو يستهلك قاع المحيط بالكامل فيصطدم قارة بقارة مثل جبال الهيمالايا فتؤدي إلى إيقاف هذه الحركة. ونفس الغربيين يقولون عن هذه الحركة it comes to a big hope، أنها تأتي لوقفة كبيرة. فرب العالمين أرسى الكوكب ككل بالجبال كما أرسى القارات أو كتل القارات التي نحيا عليها بالجبال. وأجمل القرآن الكريم هذا الكلام العظيم في عدد من آياته، فقال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وقال ربنا تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ويأتي هذا النبي الأمي الموصول بالوحي المعلم من قبل خالق السماوات والأرض يقول عليه الصلاة والسلام: عندما خلق الله الأرض جعل السنين أي تضطرب، فخلق الجبال وألقى بها عليها فاستقرت. يعني عندما يسمع العلماء الغربيون هذه المعلومات يعني التي يعني ينفقون عليها الملايين يحصلوا عليها، هل صدق أن التقيت بأحدهم ذكرت لهم شيئا عن هذا؟ أنا كتبت كتابا بعنوان الجبال في القرآن، عن مفهوم العلم للجبال في القرآن الكريم، في مطلع التسعينات من القرن العشرين عام 1992، وأعيد طباعته عدة مرات، ثم كتبته بالعربية وكتبته بالألمانية وبالفرنسية. وهذا الكتاب يعني سنة 92 صدر في واشنطن دي سي، ولا يزال يطبع إلى الآن، وله صدى طيب جدا عند علماء الجيولوجيا، لأنهم ما كانوا يتخيلون أن مفهوما علميا وصل إليه الإنسان في أواخر أو في منتصف القرن العشرين، يعني 65-67 بدأت عملية ألواح غير صخر الأرض تتبلور، عملية تحرك ألواح غير صخر الأرض، ويفهم العلماء لأول مرة كيف تتكون الجبال. كون كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يقول هذا الكلام يعني يهزهم هذا من الأعماق. فضيلة الدكتور، ماذا عن جبال الجليد؟ هل ما ذكرته عن الجبال ينطبق أيضا على جبال الجليد الموجودة في الأرض؟ ينطبق على جبال الجليد في الشكل والهيئة، يعني لكن لا يتفق في طريقة التكوين. جبل الجليد عبارة عن كتلة من الجليد تنزل في مياه البحار أو المحيطات، عادة المحيطات الكبيرة، فتطفو كما يطفو جبل الصخر في وسط صخور يعني أعلى كثافة من تكوينه. الجليد يعني هو عبارة عن ماء متجمد، والماء هو السائل الوحيد الذي أعطاه ربنا تبارك وتعالى خاصية أن تقل كثافته مع التجمد. كل السوائل تزيد كثافته مع التجمد إلا الماء، هنا المتجمد يطفو، وإلا لو كان كغيره من السوائل تزيد كثافته لقضى على الحياة في البحار والمحيطات كلها في أول مرة يتجمد الماء. فجبل الجليد عبارة عن كتلة من الجليد كثافته أقل من كثافة الماء، وتطفو فوق الماء، يحكمها في ذلك قوانين الطفو التي تحكم جبال الصخور في وسط صخور أعلى كثافة منها. فالشكل والهيئة واحد، نجد الظاهر من جبل الجليد أقل بكثير من المدفون في الماء، وكلما صهرت أشعة الشمس جزء من قمة جبل الجليد كلما ارتفع هذا إلى أعلى حتى يزول بالكامل، تبقى النسبة متوازنة. نعم، في نفس الشيء الجبال الصخرية كلما برز عوامل التعرية من قمتها كلما ارتفع هذا الجبل إلى أعلى حتى تظهر أوتاد الجبل على سطح الأرض، وفيها من الثروات المعدنية ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت هذه الظروف الاستثنائية التي يوفرها ربنا تبارك وتعالى في أوتاد الجبال من الضغط والحرارة. يعني يبقى سؤال أخير في هذه الحلقة، ماذا لو عمل كيد الإنسان لاقتلاع جبال برمتها؟ هل هذا يؤثر على موازين الأرض؟ طبعا يؤثر، وإن كان طبعا يعني التأثير لم يكون كبيرا، لأن إيه ارتفاع الجبال بنسبة قطر الأرض يعني حوالي 13,000 كيلومتر نصف قطر الأرض، مسافة كبيرة، يعني إذا أخذ من جبل 100 متر 200 متر 500 متر 1000 متر يؤثر، لكن يؤثر التأثير المدمر الذي يتوقعه الإنسان. لكن لو أزيلت الجبال بالكامل فخلاص تدمر الأرض. سبحان الله. نعم. سبحان الله. ولذلك يقول القرآن الكريم أن من علامات الساعة أن الجبال تزال. يسألون عن جبال قل ينسفها ربي نفسه فأذرها قاعة صفصفة لا ترى فيها عوزا ولا أمتا. نعم. سبحان الله. ما أجمل ما أجمل أن نقرأ القرآن والحديث النبوي قراءة علمية فيها بصيرة. نسأل الله العلي العظيم أن نكون قد أفدنا من هذه الحلقة. في الحلقة القادمة موضوع يعني شائق جدا نتحدث فيه عن أنواع الحجارة التي ذكرها القرآن، هل هناك حجارة تتفجر منها الأنهار وهناك حجارة تهبط خاشعة لله عز وجل؟ ما هي هذه الحجارة وهل لها أدلة علمية؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نام العيون وتيقن.